يا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا أن يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. هذا المقطع من الآية الكريمة يتضمن أبحاث أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى ملة أبيكم إبراهيم. الملة المقصود بها ديانة، يعني البنية العقائدية. طبعا كل شريعة من الشرائع عندها بنية عقائدية. الفت نظرك إلى أن كل شريعة أو كل دين من الأديان في نوعين من العقائد. دين نوع من العقائد يتعلق بالحقائق المطلقة. كان قعدنا حقائق مطلقة ما يغيرها الزمن. تبقى حقيقة مطلقة مهما تقدمت الأزمنة. أنا نوع واكو نوع لا، الواقع يتعلق بامور موضوعاتها قابله للتغير. شلون يعني موضوعاتها قابله للتغير؟ يعني الحكم تابع الى موضوع، الموضوع مو ثابت. الحكم يتبع موضوع، الموضوع مو ثابت. خليني اقرر لك المعنى. شوف مثلا بعض الدول تمر بظروف ثانوية. اذا مرت بظروف ثانوية يعني مثلا ميزانيتها تتعرض الى ضغط بحيث يصبح الوارد اقل من الصادر. نعبر عنها بلغة الاقتصاد عجز بالميزانية. تتخذ الدولة اجراءات مؤقتة، تصدر قانون مثلا برفع نسبة الضرائب. هذا نسميه حكم مؤقت. نبهني. واكو الاول حكم مستمر ما يتغير موضوعه. حكم ثابت. شنو الحكم الثابت؟ مثل ايش؟ اقرب اياه ايضا بمثل من الامثله. مثلا افرض دوله من الدول تقول ان تملك العقار ما يصير الا لابن البلد، يعني الا للي يحمل جنسيه الدوله. هذا موضوع مطلق نسميه. يعني دائما اي انسان افرض اجنبي ما الى الحق ان يتملك كما يتملك صاحب البلد. فاكو فرق عندنا بين الحكمين. خلينا نجي للاديان. الاديان اللي سبقت الاسلام، رسالات السماء اللي سبقت الاسلام. طبعا اكو بها النوعين من الاحكام. اكو بها نوع من الاحكام ثابت ما يتغير. مثلا الصدق. الصدق امر مندوب اليه. الكذب امر محرم. هذا في كل الشرائع. ما يجي يوم من الايام يتغير موضوعه. ما نتصور في يوم من الايام راح يصبح الكذب زين، ولا يوم من الايام يصبح الصدق مبغوض او غير مراد. ابدا. دائما يبقى الصدق فضيلة وقيمة من القيم، ويبقى الكذب دائما نعم خصلة ذميمة وصفة سيئة ينهى عنها الدين. اذا اكو عندنا نوعين من الاحكام في كل شريعة من الشرايع. نوع من الاحكام يرتبط بموضوعات تتغير فيتغير طبعا للموضوع، ونوع من الاحكام لا يبقى ثابت. من بعد هالمقدمة ارجع بيك الى الهدف اللي اريده. الديانات اللي سبقت الاسلام ما اجى الاسلام وقف منها موقف معادي ابدا. ليش؟ هذا ما متصور، يعني احنا ما نتصور ان الاسلام يوم من الايام يجي عادي ملة ابراهيم، او يعادي دين الدين اللي جاء به موسى عليه السلام، او الدين اللي جاء به عيسى عليه السلام. مستحيل. القرآن الكريم يقول لا نفرق بين احد من رسله. ما ممكن. ما تفرق اطلاقا. اذا كان الدين ما متصور ان يعادي رسالة لك من قبلها، نجد الاحكام اللي بالرسالات اللي قبل الاسلام، يعني الاحكام اللي وجدت في ملة ابراهيم، اللي وجدت في ملة عيسى، اللي وجدت في ملة موسى. اي نوعين. نوع من عمل الحقائق الثابتة خلاه الاسلام كما هو. الاسلام ابقاه كما هو. ونوع لا والله قابل للتغير طبعا لموضوعه. اجى الاسلام نسخه. جاب الحكم اللي يتناسب ويا العصر. شايف؟ فلذلك تلقى اكو عندنا مثلا احكام بالدين الاسلامي جايه من ايام ابراهيم عليه السلام ابي الانبياء، واكو عندنا احكام جايه من ايام موسى عليه السلام، واحكام جايه من ايام عيسى عليه السلام، واقرها الاسلام ابقاها. لان احنا ما نتصور دين وشريعه جايه من السماء تجي شريعه ثانيه من السماء تحاربها. ما ممكن ابدا. نعم الحرب وين يقع؟ الحرب يقع بين الاتباع. الاتباع نظرهم قصير، الاتباع مساكين فيتصارعون، والا في واقع الامر ما ممكن دين يصارع دين اذا كان مصدر السماء. الاديان الحقه مصدرها السماء من الله، والاديان الحقه كلها جت لخدمه البشر. ما معقول ان دين يصارع مع دين على حساب البشر. كذلك المذاهب، تنبهي زين، المذاهب ايضا هكذا. على اني اريد الفت نظرك ترى حكاية مذاهب شنو منين، يعني شنو معنى مذاهب؟ مذهب يعني شنو؟ يعني فقيه مجتهد مؤثر. والا مذاهب ماكو عندنا قناة خاصة اسمها مذهب فقهاء. والمفروض الفقيه لما يريد يعمل ملكة الاجتهادية، ففي عند ملكة الاجتهاد يريد يطلع الحكم الشرعي للناس، منين ياخذ الحكم؟ طبعا ياخذ من الكتاب، من القرآن، ومن السنة النبوية، ومن مصادر التشريع الاخرى. يعني مثلا الاجماع زين مصدر من مصادر التشريع، مثلا اضرب مصادر للتشريع عند المذاهب الاخرى موجودة مثل القياس ونظائر القياس، عندهم حوالي 16 مصدر. المهم اللي اريد اقوله ان مسألة مذاهب ما موجودة. يعني الاسلام ما بي مذاهب، الاسلام بي مجتهدين. كل مجتهد يدور على الحكم الشرعي. وين الحكم الشرعي؟ ياخذ من القرآن، ياخذ من ايات القرآن، ياخذ من السنة النبوية الشريفة. والا مذهب يبقى من عند حكم؟ ما ممكن، مستحيل. ما ممكن المذهب يطلع حكم من عنده. شنو معنى مذهب؟ مذهب كله مجتهد يخالف، ينتقل هذا الى رأي ذاك الى رأي. وإلا هاي مسألة مذاهب في واقع الأمر مسألة مو دينية، مسألة سياسية. شو تنبهي بها؟ ما لها علاقة بالدين من قريب ولا من بعيد. كل واحد من هؤلاء مجتهد من المجتهدين، والمجتهد يخطئ ويصيب. فإن أصاب فأجران، وإن أخطأ فأجر واحد على تعده. من بعد هذا خلي نعود إلى الآية الكريمة. أول شيء نسأل عن ملة أبيكم إبراهيم. عن القرآن الكريم يعبر عن إبراهيم عليه السلام بأنه أبونا. شنو الأبوة المرادة؟ أولا المخاطب منه القرآن يخاطب المسلمين ولا يخاطب العرب؟ نبهي. اذا نقول يخاطب العرب نقول ان العرب من ولد اسماعيل، واسماعيل ابن ابراهيم، لذلك القرآن الكريم يقولهم ان هذا الدين دين ابائكم، بتعبير اخر هذا الدين منكم وفيكم. اذا كان الخطاب للعرب معناه لا يأكو بيها شحذ للهمم، واكو بيها اثارة للاعتزاز بالاسرة. شلون يعني؟ يعني كأن القرآن يقولهم انتو لازم اول الناس اللي لازم يعيد الدين انتو، لان الدين اجى بيوتكم ونزل في منطقتكم وحملوه آباءكم، والانبياء اللي جابوا لكم الدين هم آباءكم. لين؟ فمعنى ذلك الآية الكلمة هي تريد تشحذ همة العرب للالتفاف حول الدين. يعني الفت نظرك اكو قصة يروها المؤرخين في واقعة بدر. القصة شنو هي؟ القصة عتبة زين وشيبة، ذولا اخوة كانوا عتبة وشيبة. عتبة كان معروف بالعقل، انسان موزون، يعني تصرفاته تصرفات موزونة، عاقل واعي. عتبة لما ارادوا يطلعون الى قتال النبي في واقعة بدر جمع رؤساء القبائل من قريش، قالهم مكنوني اريد من عندكم لحظات اتداول الرأي بيني وبينكم. قالوا لنا نعم. قلهم هذا اللي طالعين الى قتاله واحد من ثلاثة، اما ان يكون نبي صدق، واما ان يكون طموح، مو نبي، ملك وعنده طموح، واما ان يكون كذاب. واحد من ثلاثة على حسب عقلي، غير هذا ماكو. قالوا لنا لا. قلهم محمد ان كان نبيا فانتم اسعد الناس به واسعد العرب به. اذا كان نبي نعم انتو لازم تعتبرون ان هذا مصدر من مصادر السعادة لكم. شنو اكو اجمل من ان يطلع من عندكم نبي تعتزون به تتشرفون به؟ اذا كان نبي هذا شرف الدنيا والاخرة. واذا لا تقولون مو نبي، عنده طموح يريد حكم، هذا اذا كان عنده طموح ايضا انتو القسط الاوفر لكم، الغنيمة لكم، لانه اذا كان ملك تعيشون بظلة يطلع من عندكم ملك شنو اجمل من هذا، ان يحكم الناس رجل منكم ايضا شرف لكم، هذا تعيشون في ظل ابن اخيكم. اثنين، واذا كان كاذبا لا نبي ولا عند طموح كاذب، اذا كان تكفيكم مو ذؤبان العرب يجي لي واحد من الذؤبان يفضل خلصكم من عندي، ها انتو ليش عيب انتو تقتلون ابنكم بها يجيكم معيب؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول ارشدهم صاحب الجمل الاحمر، هذا ارشد لو كان رشيدا، الحقيقة يقول ارشدهم وجههم، لكن هو مع الاسف بالاخير غلب عليه جهله وطلع الى مصرعه وانسرع وقتل، لان قتل حمية طلعه بدافع الحمية وقاتل وقتل الامامين. ليه؟ المهم اللي اريد اقوله ان الخطاب الموجود بالآية الكريمة لما يقول منة أبيكم إبراهيم إن كان يخاطب العرب معناه أن المقطع حكوا به شحب للعرب، يريد يقولهم أنتوا لازم تدعمون الدين لأن هذا الدين جابوه آباءكم، ها؟ وأنتوا لازم تلتفون حوله، مو أنتوا تطلعون إلى قتاله، أنتوا تطلعون إلى قتاله بالعكس، ما منتظر ما متوقع هذا منكم، متوقع أن الأجانب يقاتلون تدافعون عنه، أما أنتوا تطلعون تردون تدفنون هذا شيء غير متوقع منكم. يعني قاعدة انتم تتعصبون للشيء اللي يجي منكم، والمفروض ان هذا دين ابيكم منة ابيكم عليهم شفوا حوله. هذا اذا كان الخطاب للعرب. اذا كان لا الخطاب للمسلمين منة ابيكم ابراهيم معناه استعمل اللفظ مجاز. ليش؟ لان الابوة هنا ابوة روحية، الابوة روحية، ها؟ ليش؟ لان الاب الروحي يسمى اب، والنبي صلى الله عليه وآله يقول للامام علي انا وانت ابوا هذه الامة، الابوة المقصودة ابوة روحية، نعم. شلون يعني ابوة روحية؟ يعني الاب اللي يربيك، الاب اللي يهذبك، الاب اللي يتعب على تربيتك، الاب اللي يلقنك المعارف ويغذيك العلوم، الاب اللي يضع تجارب بين يداك يجنبك الخطأ ويرشدك الى طريق الصواب، هذا هو الاب الصدق. مو الاب اللي يطلعك نطفة قذرة، هذا ماذا قيمة؟ هذا يلقيها في ساعة من ساعات من شعواته. الواقع الابوة الواقعية للاب الروحي، الاب اللي يربيك، وهذا هك. ولذلك القرآن الكريم يقول النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. ايش معنى امهاتهم؟ يعني هو ابوهم وربيهم وازواجه امهاتهم من ناحية التربية، لان النبي وعائلته حملوا عبء الرسالة وقدموا الرسالة للاجيال لتربي الاجيال، اذا فهو ابوهم الروحي. فالابوة هنا المقصود بها شنو؟ مقصود بها الابوة الروحية، لان الاب الروحي نعم يسمى اب في عرفهم. اما الاب الدموي، الاب الدموي عندهم يطلق على الاب وعلى العم. نبه، العم العرب تسميه اب، والخالة تسميها ام. انت تقرأ في سورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم ورفع ابويه على العرش. المفروض ان يوسف امه راحيل كانت ميتة، شلون رفع ابويه؟ منه هم مو عدل حتى يقول رفع ابوه، بس ابو يعقوب عليه السلام كان حي. خالقا لربته، خالقا لربته، نعم عبر عن ابي امه وعبر عن ابي ابراهيم بانه ابوه مع امه عمه. وان قال ابراهيم لابيه اجر، اجر مو ابو ابراهيم، اجر عمه، فعبر عنه بابيه. زين، سيرجع للموضوع. الابوة اذا المقصود بها شنو هنا؟ مقصود بها الابوة الروحية. طيب خلنا نشوف هاي الابوة الروحية اللي نسب القرآن الكريم الانبياء لها. الانبياء الواقع هم الاباء الروحيون للامة. خلي اضرب لك بعض الامثلة. لنأخذ مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله ابو هذه الامة، ابوها الروحي. شلون يعني كان ابوها الروحي؟ الواقع النبي كان يتولى رعايتها ماديا ومعنويا، يعني يربيها، يهذبها، يحمل لها رسالة السماء، يحمل لها مجموع تجارب الامم التي سبقتها بشكل ارشاد جاء به القرآن، يطبق يشرف بنفسه على تربيتهم، احياء يتعاهدهم احياء واموات. اما من ناحية بالحياة، بالحياة النبي صلى الله عليه وآله كان يتكفل الضمان الاجتماعي. النبي يتكفل الضمان حتى اللي ما عنده شغل، اللي ما عنده شغل يجي للنبي صلى الله عليه وآله يقول له انا ما عندي شغل واريد طعام، والنبي صلى الله عليه وآله كان يدبر له شغله. ولهذا الاقتصاديين المسلمين يستدلون على ان رئيس الدولة مسؤول عن ايجاد العمل للافراد، ويستدلون بحوادث النبي ان النبي كانوا يجون لناس ما عندهم عمل يشغلهم، يعتبر نفس المسؤولية عليه. فاذا ما عنده يعطي ضمان اجتماعي، استمر علينا خلال البحث، يتعاهد وهو حي بالضمان الاجتماعي. اروي لك حادثة. اكو واحد من اهل اليمامة عبد، كان عبد واعتق اسمه جويبر. جويبر كان دميم الخلقة، فديح المنظر، يعني شكله مو ولا بد. جويبر اجى الى النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله انا ما عندي عمل، وانا رجل مسلم امنت بالله ورسوله واجاهد معك واقاتل بين يديك دفاعا عن الاسلام. النبي صلى الله عليه وآله استقبل اجرى عليه صاعا من التمر، كان يطي صاع جراية صاع من التمر، وانطى شملتين يلبسوهما. وما اكو يومئذ المسلمين ما عندهم سكن، ما عندهم بيوت، يعني حتى النبي ما كان عنده بيت سكنه، استعار حجر من الانصار الى ولازواجه، ما كان عنده بيت مبني، بس بنى المسجد. المسجد خلى في منطقة اسمها الصفة، الصفة اصطلاحا اليوم احنا نسميها افرض طارمة مثلا، فالجانب مسقوف، مسقوف بالبواري وبالحصر ومرفوع بأعمدة من جذوع النخل. هاي الصفة جمع بها الضعفاء الطبقة الضعيفة من المسلمين. اللي ما اكو عنده لا متزوج ولا من اهل وفقير ومو ابن اسرة. هالمجموعة اللي نعتبرها مجموعة ضعيفة. طيب. هذا جويبر كان مع هؤلاء. كان النبي صلى الله عليه وآله مر عليهم دول اهل الصفة. يبعدهم يؤانسهم. يرعاهم. يغلق عليهم من عطفه. يعيش لهم شيء من الطمأنينة. تعرف دول اذا شافوا رسول الله يبعدهم ينتعشون. ترتفع معنوياتهم. وكان النبي يجلس الى جانبهم. احيانا مر يوم من الايام على جويبر قال له يا جويبر لم لا تتزوج امرأة تعفف بها نفسك؟ قال له فداؤك روحي يا رسول الله. اعتقد اخر الناس اللي يمكن يفكر بان واحد يمضي المرأة هو انا. ما يعطيني انا اولا انا لوني هل يشوفه قال انا فقير وما عندي شيء ما اعتقد احد يعطف علي يزوجني وتزوج والمرأة تحتاج تكاليف. قال نبي بلى سيرزقك الله. قال له وكيف يا رسول الله؟ قال له قم معي اشتر لك. قال له روح الى زياد ابن لبيد. زياد ابن لبيد يعتبر عميد اسرة بني بياضة. بني بياضة تعتبر اسرة ارستقراطية بالانصار. ضخمة يعني مو عادية جدا. تمتلك املاك ومزارع وبساتين واموال. قال له اذهب اليه قل له رسول الله صلى الله عليه واله يقرأك السلام ويقول زوجني ابنتك. اخذ جويبر اخذ مسألة ما يتوقعها حتى بالحلم. اقبل لا يلي على شيء. دخل الى زياد سلم عليه قال ما وراك يا جويبر؟ قال ارسلني اليك رسول الله صلى الله عليه واله وهو يقول زوجني ابنتك. فعلا دهش زياد بن لبيد دهش. قال يا هذا نحن لا نزوج الا الاكفاء ورسول الله يعلم ذلك وما اظنه حتى افد عليه خليني اروح ليه. صار بجسر البيت سمع صوت ابنته من ورائه. قالت يا ابا انك ذاهب الى رسول الله اياك ان تعصي له امرا فتكسب بذلك شر الدنيا والاخره. قال لا ويحكي دعني اذهب الى رسول الله. فاقبل اليه قال يا رسول الله روحي فداك. لقد دخل علي جويبر وقال لي انك امرته بان يبلغني ان ازوجه ابنه. قال النبي بلى بلى انا قلت له ذلك. قال وتريد مني ذلك يا رسول الله؟ قال بلى. قال سمعا وطاعة. فرجع الى بيته وكانت ابنته من خيرة النساء ومن اجمل بنات الانصار وتسمى للزلفاء. زوجها له. وطبيعي لما زوج بنته اقطعها ايضا اعطاها بستان ونقل غير وضع جويبر كله غيره من حال الى حال. فكانت عناية النبي صلى الله عليه واله تنصب على هذه الدروس التربوية وهي دروس العقيمة. يعني انا اقول لك معاناتها مو سهلة. يعني انت تيجي تطوع لك واحد تقول لك خلى عن مبادئك اتخلى عن مواضعاتك العرفية اتخلى عن عناتك الاجتماعية لذا على حدة وتعال اخضع لامر الله تعال صير واقعي. مش سهل هاي تربية بها معاناة. وفعلا النبي صلى الله عليه واله اشرف على تنفيذها. ذولا ربها مش تربية. اجى الى النفوس المتعنجرة النفوس المملوءة غرور وكبرياء النفوس المملوءة شعور بالطبقية. اجى رسول الله صلى الله عليه واله استل منها هذه العنعنات واخضعها الى روح الاسلام. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. رعاه وتعاهده في حياته وكانت عنايته لا تغفل حتى عن العبد المنسي حتى من اهله. هذا نمط هذول وهم احياء. بعد الممات رسول الله صلى الله عليه واله جالس في بيته واجى واحد قال له رسول الله روحي فداك ان سعد ابن معاذ قد مات. قال له مات؟ قال بلى. ترحم عليه وقام بلا رداء ولا حذاء اقبل يمشي من وراء جنازة سعد بن معاذ ويأخذ جانب السرير الايمن مرة والجانب الايسر مرة اخرى يحمل السرير مع من يحملونه واقبل به الى ان اوصله الى المختتل. اتكى النبي على عبادة بال المختتل ووقف ينظر كيف يغسله حتى اذا اكملوا تغسيله امر النبي صلى الله عليه واله بالحنوط فاحضر وبالكفن فكف وادرج في اكفانه وحمل جاءوا به الى القبر انزله رسول الله ونزل بالقبر وشوى عليه اليأس بيده واخذ يضع الحجر وهو يقول انا اعلم انك كفتنا وان الجنى سيصل اليك ولكن الله يحب عبدا اذا عمل عملا ان يتقنه حتى اذا شوى عليه اللحد واشرج عليه اللبن اهال عليه التراب واقبلت اليه ام سعد قالت هنيئا لولد الجنة فقال لها يا ام سعد لا تلجمي على الله ان سعدا قد اصابته ضمة الضمة يعني ضغطة القبر ان سعدا قد اصابته ضمة ثم قام لما قام ورجع الى البيت التفت له منو واحد من الانصار قال له روحي فداك يا رسول الله الاشياء اللي سويتها انت واللي سعد ما سويتها ويا احد قال له وكيف قال رأيتك تمشي بلا رداء ولا حذاء قال رأيت الملائكة كذلك في تشييعه فتأسيت بالملائكة كم نزل رأيتك تنقل جانب السرير الايمن مرة والايسر مرة اخرى قال كانت يدي بيد جبرائيل يحمل جانب السرير الايمن فتكون يدي الى جانبه ويحمل جانب السرير الايسر فتكون يدي الى جانبه قال يا رسول الله وسمعتك تقول لامه ان سعدا قد اصابته ضمة يعني ضغطه القبر لماذا قال لان سعد كان في خلقه سوء مع عياله نبهت الى النقطة قال اللي دائما يدخل الى اهله ويحمل معه العبوسة في الوجه والضيق في النفس والتلمر في الالفاظ اخلاق سيئة مع اهله وقد ورد في كثير من الروايات ان اغلب علال القبر من سوء الخلق مع العيال لان دولة شنو ليش واحد يسيح خلقه يا شنو دولة ذنبه امرأة قاعدة بالبيت حاصر نفسها على خدمة البيت واطفال البيت وزوجها هاي شنو ذنبها تتحمل الخلق السيء ليه المفروض ان عيال الانسان بحاجة الى العطف بحاجة الى الرحمة لان معنى الابوة شنو هو معنى الابوة التعاهد بالنطق التعاهد بالرحمة هو على معنى الابوة اما ان يتحول الاب الى شوط عذاب فتلك ليست الابوة وانما هي نمط من الغرم الثقيل ولذلك يهبى تربية الاسلام ذلك خلق الاسلام يهبى ذلك يقول ان صاحب البيت اذا دخل الى البيت يجب ان يصب الى البيت والبسمة تحلو شفاها يمزع هموم كل ابواب الدار يقول شو بدون غيرهم من الواقع انت اخلع همومك من خارج وصب الى طفلك داعي طفلك نعم وداعي اهلك وانت البيت شعور من الدفء بالحنان وبالعطف وبالمودة وانشح عن نفوسهم الشعور بالسلام وبالملأ هذا هو معنى الابوة انا معنى الابوة والا فسوء الخلق مع العيال موجب من موجبات عذاب القبر ونعوذ بالله من عذاب القبر اذا اعود الى صلب الموضوع النبي صلى الله عليه واله لاحظ ان يعنى بالمسلمين احياء ويعنى بهم امواتا ويربيهم ويحمل لهم تعاليم السماء ويحرص عليهم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حمل الرسالة فأداها وتحمل من اجل ذلك اشد انواع الالام لان المفترض به انه اب والاب يربي ابناءه. من بعد هذا نعود للآية. الآية تقول ملة أبيكم إبراهيم. إذا في واقع الأمر الأبوة أبوة روحية. والقرآن الكريم يقول هاي ملة إبراهيم عليه السلام تضمن منها القرآن الكريم كثيرا. وقلت لك أقعدنا أحكام جتنا من أيام إبراهيم الخليل وأقرها الكتاب. وعندنا قاعدة، كل حكم بالقرآن لم يرد حكم ينشفه يتعبد به ويعمل به. وعندنا كثير من الأحكام هي من الأديان السابقة. إن أنت تلقى الروح الآن يعني حملت الأديان، يحملون روح الأديان مع الأسف أبدا. احنا اشتفع ولا شنو نفهم من الدين؟ ترى كل ما عندنا اليوم اذا تريد تعرف انتماء واحد هويته شنو، مسيحي علق له صليب، مسلم علق له قران. اما شنو القران ايش فاهم منه ابدا، وهذا ايش فاهم من الصليب، اما فلا هذا فاهم من الصليب شيء ولا هذا فاهم من القران شيء. على الصليب عندك يمثل، الصليب يمثل عند عنصريه، يمثل عند لون من التعصب المقيت، يمثل عند لون نعم من الوان ما يمكن ان نعبر عنه انه صورة من صور الانحراف والتعصب. والمسلم كذلك مو عارف، لا هذا عارف ادب القرآن ولا هذا عارف ادب الانجيل ابدا. والمفروض ان الاديان ابناء علة. شايف التعبير شنو؟ ابناء علة، يعني امهاتهم مختلفة وابوهم واحد. عينة مثل الاخوة اللي من ابو امهاتهم مختلفة. اذا نقول ان هذا ينتمي الى التوراة، التوراة جاية من السماء، او هذا الى الانجيل، الانجيل من السماء. لكن مع الاسف هذا ما موجود. اللي موجود الان ان الارض تشهد لونا من الوان التعصب. يعني هذا الانسان صدقني الوحش اشرف منه. اي والله والله اشرف منه. عليم الله وكيل. يا اخي هذا مو ما عندنا بني ادم، بني ادم في خليل عندنا، شو تصور عندنا؟ يا اخي هو بني ادم، الوحوش الان اقعدها رحمه، وعلى بني ادم ما عندهم رحمه. انسان يختلف معي انسان في عقيده، انا مسلم وانت مسيحي مثلا. هذا مدعاة لان يوميه عشرات الالاف ينذبحون. انا مثلا من مذهب وانت من مذهب، هذا مدعاة لان نذبح وكلنا نعود الى قران واحد والى قبله واحده. وعيب ان نسمي انفسنا احنا بشر؟ ابدا وعليك ابدا، والله ظلم للبشر ان نسمى اننا بشر. ما كان يوم من الايام الله عز وجل عندما خلق الانسان، ما كان يوم من الايام يتصور ان الانسان يصل الى اسفل درك من الانحطاط بحيث تغلب عليه نزعات الشر حتى يتحول الى كيان يتعامل بالظفر وبالنار. ماكو رحمه يا اخي، ماكو رحمه. الطفل ابو 5 اشهر و6 اشهر على تمزق القنابل، شنو ذنبه؟ شنو ذنبه؟ الشاب شنو ذنبه؟ هذا ممزق من اجل نزوات من اناس ما ارتفعوا يوما الى مستوى الانسانيه. هؤلاء تسميهم بشر؟ هذا اللي ربوا اهل عيش لحم، اكبر يعينوا عيونهم تربوا ياه، تكبروا ياه، يسلم ذريع الحقد تاكله نيران الحقد قبل ان تاكله نيران المدافع. هذا هو الانسان؟ هذا اللي نحلم به؟ هل الاديان جاءت لتربي هذا اللون؟ كلا والف كلا. الايه مله ابراهيم ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فعلا هو فعلا الاسلام بالمعنى اللغوي، الاسلام بالمعنى اللغوي هو صفة الامم التي تحمل على يديها سرايا السماء. الواقع كلهم من المسلمين. المسلم من اسلم امره الى الله بالمعنى اللغوي. زين نعود للآية. هو سماكم المسلمين من قبل، ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. شنو يعني يكون الرسول شهيدا عليكم؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله يكون شاهد عليكم بأنه بلغكم رسالة السماء. هو يكون شاهد بأنه الرسالة اللي الله عز وجل أراد تبليغها حملها النبي وبلغها لكم. فهو شاهد عليكم. الرسول صلى الله عليه وآله شاهد على الأمة بأنه نقل لها رسالة السماء. نقل لها نعم رسالة السماء ويشهد عليها يوم القيامة. مو هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. النبي إذا نقل الرسالة، رسالة السماء جابها وبلغنا بمضمونها، أعطانا مضمون الرسالة، قال هذه الآية معناها كذا. فالنبي شاهد بأنه بلغنا هكذا. ايش رأيك ان الشيء اللي بلغنا به النبي صلى الله عليه وآله احنا ما نطبقه؟ خل اضرب لك مثل واحد. اضرب لك اللي عند من عندكم عند البخاري او عند كتب الصحاح، او خلي يأخذ ابسط الكتب، افرض فضائل الخمسة في الصحاح الستة، كلها يأخذ المصادر من الصحاح الستة بنصها وبطبعاتها. تعال شوف باب الصلاة على النبي، لما واحد يجي يصلي سألوا للنبي صلى الله عليه وآله، قالوا له يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قالوا له نصلي؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وآل محمد. احنا الآن المر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخي تجي تطي من كيسك شوي، الله اعطاه يا سيد ليش دعوة هالبخل هذا؟ بعدين هالعقدة من آل محمد ليش يا سيدي؟ ليش هالعقدة؟ ما تقول لي انت هذول منه؟ اذا انت عربي هذول ابناء سادة العرب، اذا مسلم هذول ولا شيء شباب اهل الجنة المخلفين. اذا شنو هالعقدة منهم ليش؟ شنو الداعي؟ وانت تروي ان هذه صلاة بتراء وان النبي بلغنا بان الصلاة يجب ان تكون عليه وعلى اله، ليش؟ ليش الموقف السلبي؟ يعني ليش؟ النبي صلى الله عليه واله كان على المنبر يقول اني مخلف فيكم الثقلان كتاب الله وعترتي. كانه النبي اراد ان يبين ان الشيء اللي خلف عندنا نوعين، رسالة ومطبق للرسالة، حامل للرسالة، مجسد لها. إذا وسنتي يعني فيه الرسالة ماكو مطبق، لكن وعترتي يعني حملت الكتاب، حملت رسالة الإسلام، يجسدون رسالة الإسلام وأنت ترويها في أكثر من 20 مصدر. تروي لأن النبي قال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي يا أهل بيتي. ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا. ليش هالتعبير وسنتي؟ واكل اهل البيت ما يخسرون بهذا، لا والله يخسر، هو الانسان يخسر، الانسان المعثر هو اللي يخسر، والا اهل البيت لا والله ما يخسرون. صدقني ان هؤلاء احسنوا صلتهم بالله عز وجل، والله تبارك وتعالى بوأهم منزلة لا يحتاجون معها الى مدح مادح. مو يقول له واحد للامام علي وما مدحتي توليك فخرا، انا لما اريد مدحك ما راح ازودك، وما مدحتي توليك فخرا وانما ارد بنقراني عليك الطواري الى الملأ الاعلى تحدر بالثناء عليك، فما شأني وشأن ثنائي. شنو قيمة كلامي انا إذا كانت السماء تغني دهانا الليل وأطراف النهار بمدحك؟ المهم أن الرسول شهيد علينا بما بلغ، النبي حملنا رسالة وقال الآية هكذا وهذا مضمونها والحكم هكذا وهذا مضمونه، لكن إحنا نجي بالعكس نؤديه تأدية غير صحيحة، وبذلك راح نصبح وجها لوجه أمام النبي صلى الله عليه وآله، راح نكون معاندين الى وجه لوجه. يعني يقول لي تفضل هاي الماثورات بين يديك وانا جاي لك تسوي، انت تغالطني ليش؟ خالفني ليش؟ تنتقل الايه بعد ذلك تقول وتكونوا شهداء على الناس. طيب شهداء على الناس شنو؟ كانوا الفت نظرك لنقطه، اكو عندنا خطاب يسموه علماء الاصول خطاب المواجهه. خطاب المواجهه شنو؟ يعني عندما يقول القران يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه، لمن يخاطب؟ يخاطب الجماعه اللي عاصروه اللي كانوا اياما. طبعا ما يخاطبني انا ما كنت موجود قبل 14 قرن، وانا قبيح معدوم، والمعدوم قبيح خطابه عقلا. اذا الخطاب خطاب مواجهه، تمام؟ يعني خطاب الصحابه الذين واجهوه. زين انا الحكم الشرعي شلون اجاني؟ انا اجاني الحكم الشرعي ان الامه نقلته لي بالتواتر، جيل عن جيل هي نقلت لي الامه، قالت لي ان النبي صلى الله عليه واله هكذا قال، فانا اخذته بالقبول، اخذته بالتلقي. زين اذا احنا شهداء على الناس، يعني احنا ننقل الحكم للناس. النبي صلى الله عليه واله نقل الحكم عن السماء، بلغ للامه، بلغ لمن بعده من الصحابة، الصحابة نقلوا للحكم الى الناس. اذا هم شهداء، كل جيل شهيد على الجيل اللي من بعده. انا انقل والجيل اللي من بعدي ينقل، واحنا جيل ينقل الى الجيل الاخر. زين اذا احنا عندنا رسالة. شنو هي الرسالة؟ الرسالة ان نحمل رسالة السماء ونبلغ بها. لكن مع الاسف تجي الان الى ابناء المسلمين، تلقى ابناء المسلمين هم يردون يهدمون الرسالة بايديهم، مع ان الرسالة جاءت بمجدهم. بسم الله الرحمن الرحيم، وانه لذكر لك ولقومك. فعلا فعلا احنا نفخر باننا نزل القرآن بين ظهرانينا، احنا نفخر باننا حملنا رسالة السماء، مجد هذا لنا. لكن مع الاسف المجد هذا احنا جي نهدمه بايدينا. احنا ابناء من حملوا الرسالة، شلون نهدمه؟ اضرب لك مثلا، تلقى مؤلف مثلا عربي على المفروض ان القرآن نزل عليه وبلده، يجي يقول ان الشيء اللي اسمه روح عند الانسان، يسألونك عن الروح، وروح ماكو روح، هذا جراح خرطقة. هو كل هالاشياء اللي عند الانسان نسميها استجابة لغرائز، يعني هالاشياء هالخلقات اللي عنده لما يكون عنده حب، الحب استجابة لغريزة جنسية، لما يكون عنده بغض، البغض استجابة لغريزة أنانية. عبارة عن حوادث جسمية، ما في شيء اسمه روح. ليش يضرب مثل؟ يضرب مثل يقول هل رأيت الدهشة والخوف والرعب في عيني الكلب الذي يرى ورقة تحركها الرياح؟ يقول أنا أراهن أن هذا الكلب يشوف الريح، يصور الورقة بها روح تمشي، فيرتعد يخاف. كذلك احنا نشوف الانسان يتحرك، نتصور عنده روح، لا، هو يحرك محرك، يحرك حوافز جسمية، ثم هذه الحوافز يوم من الايام تنطفئ، يموت الانسان وينطفئ كما تنطفئ الشعلة، ما في اسمه روح. زين المفروض ان هذا اللون من الكلام، طبعا كلام سفسطة، هذا بطبيعة الحال كلام سفسطة تماما، لانه لو كان احنا جميع الافعال عندنا استجابة لغرائز، اكو عندنا افعال ما لها علاقة بالغرائز، الغرائز تريد النفع، تمام؟ يعني انا لما يكون فعلي استجابة لغريزة، مثلا غريزة الطعام بتقول لي اشبعني وضم لي طعام، خاف اجوع حتى اشبع مرة ثانية. ليه؟ ايش رايك تعالى اطعامنا؟ يضحي بالطعام ويضحي بالاموال ويضحي بالاولاد من اجل قيمة من القيم من كمية شرف، تمام؟ اذا انا مو كل فعل يصدر مني الاستجابة لغريزة، لا، اكو افعال تصدر مني الاستجابة لقيمة معنوية. اذا انا عندي شيء غير الجسم، عندي شيء يعنى بالمعنويات، نعم، عندي شيء يعنى بالمعنويات. مو كل افعال هي استجابة لحوافز جسمية ابدا. بعدين انت ترجع الى اقوال انماط اكو من هالنوع، عندهم اقوال، نعم، هكذا عندهم اقوال، اذا ترجع الها تلقاها ما تتعدى النطاق. يعني مثلا واحد يقول الاديان تمر الان بفترة عصيبة كما حدث عند اثينا وعند الامم السابقة، والعلة نفس العلة. شنو هي العلة؟ يقول العلم، العلم وتعلم المهارات واكتشاف الألغاز للطبيعة. يعني الناس قبل كانوا يشوفون اللعيد يسمعوه بناهم اللعيد هذا اله يحتمي بالسحاب. كانوا مثلا يشوفون الظلمة يخافون من الظلمة ما يعرفون تعليلها، يشوفون الرعد والبرق ويشوفون بعض الكوارث الطبيعية الزلزال يقولون غلبت علينا الآلهة ما يعرفون أسراره. إجا العلم حل لنا الأسرار كلها وانكشفت الأمور وما أصبح عندنا شيء مجهول. عرفنا هذا اللي يخافوننا ونسميه الزلزال تبين مو أكثر من أنه ضغط في منطقة من المناطق. نعم هذا الضغط يؤدي إلى هاللون من الانفجار. أعرفنا الرعد واحتكاك فيزيائي وانتهت المشكلة. وعرفنا فانحلت فكرة رب علي من بعد. هذا طبعا كلام مغفل ما يخالف، الرعد احتكاك فيزيائي، لكن الاحتكاك الفيزيائي من اللي يسببه؟ وتنبهلي واحنا عندنا الحركة لابد لها من محرك، ما حركة تنشا وحدها. تمام تقول لي صار مطار صار اختلاف بالضغط واجت الرياح شاقت السحب وتكاثفت السحب وشببت المطار، بس انت ما بينت لي منو اللي دفع السحب؟ منو اللي سوى اختلال بالضغط؟ ليش بس مره يصير اختلال بالضغط؟ ليش مو دائما يصير اختلال بالضغط؟ ليش في حاله دون حاله؟ غير تبين لي الباعث، بين لي السبب. انت جيت تدرس لي الاثر وما تدرس لي المؤثر من وراء الاثر، اكو مؤثر من وراء الاثر، كل حركه وراها محرك. نعم الحركه وراءها محرك، بل السبب وراء مسبب. ما جيت اذكر لي السبب. يا اخي اكو ناس والله مساكين يعني بس يشتي يكتب يشتي يكتب مؤثر، يعني ما يكلف فكره شويه يفكر قبل ان يكتب، يتعب يعتني يعني على الاقل حتى يطلع بنتيجه ترضي نعم العلم، يطلع بنتيجه على الاقل ترضي الطموح، طموح غريبة التعلم حب التعلم. الحقيقة اكو ناس كيشي مشتهايت وتجي من ابنائنا من ابنائنا ومغفل مسكين. اذا انت شو الدافعه في هذا؟ مو شغل تكتلج الى هذا الميدان؟ اذا تريد حب الظهور، حب الظهور الى درب اخر وعندنا درب اخر. نعم سير نجم من نجوم الكرة وريحنا. ليش؟ عليك انت تجي على حساب العلم، تجي على حساب الحقائق، تجي على حساب الامور اللي تربي الهين يصير بطل من هنا وانت ما تقولك لا. الحقيقة ان القرآن الكريم يقول انتو شهداء على الناس، انتو حملت رسالة، هاي الرسالة فعقلوها، فلترفعكم وارفعوا بها غيركم، لان عطاء الله عز وجل لكم عطاء غير محدود. هذا العطاء اغتنموا عطاء القرآن. اي نعم احنا عندنا مطالع وأزيد، والله القرآن الكريم مطلع لا تنقضي غرائبه ولا تفنى عجائبه، اعطاه الله للإنسانية. عندنا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة كرام صحابته، نعم هي مطالع غنية يمكن ان نأخذ نحمل منها الخير لأنفسنا ونحمل الخير للدنيا. وانا اكد لك احنا اذا ما نطلب الخير في باب الله نطلب في اي باب؟ هو الباب اللي يحنو على الضعفاء، الباب اللي يحمل الخير للناس هو باب الله. لا تعتقد اكو باب يطين النور والمعرفة غير باب الله. الان الابواب مسدودة بوجوهنا، خصوص بوجوه المسلمين. يا اخي قانون علمي ما يعلموا فيها الا بعد ان ياخذوا منك ثمن كرامتك يركعوك، يعني مظهر من مظاهر التكنولوجيا ما يعلم فيها ابدا، ما لم ياخذوا من عندك عشتك وكرامتك، لكن الله يعطيك بغير حساب. نعم علينا ان نستلهم عطاء السماء. مو هذا واحد يقول له يتجه الى الله يقول له حملت لباناتي وكل رجائي الى بابك الحامي على الفقراء، الى سابغ من نعمة ومصرج من النبع غمر دافق بعطائي، يفيض لمحض الخير من دون منة ولا خوف دم وانتظار جزائي، تساوى لديه القصر والكوح واختفى بمرتفع الانكار والهجناء. واين يرجى العادل والنور والشبا بغير رحاب الله للضعفاء؟ في الواقع احنا على مائدة الله، وخصوصا في هذا الشهر الكريم. اللهم لا تحرمنا من مائدتك، اللهم لا تحرمنا من عطائك. الواقع ان الله عز وجل ارسل لنا هذا النبع الدافق على يد نبيه، وجعلنا شهداء على الامم، وحمل للقرآن. فالقرآن مصدر عزنا، والقرآن مصدر مجدنا، ولذا ينبغي ان نصادحه وان نماسيه، ان نفتح اعيننا على نغمة من نغماته التي ما برح الدهر يعتز لها، وان ننام على لقاءاته التي تملأنا خيرا وعطرا وبركة ورحمة. والقرآن كتاب الإنسانية. نعم. ولهذا جعل الحسين آخر أمسياته أمسية جعلها للقرآن وللصلاة، حتى يقتل والصلاة على شفائه، يقتل والقرآن يغشيه نورا. وفعلا جن عليه الليل هو وأصحابه، ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد ورافع وساجد. ورحم الله السيد حيدر، يقول: سمة العبيد من الخشوع عليهم لله إن ضمتهم الأسحار، فإذا ترجلت الضحى شهدت لهم بيض القواض بأنهم أحرار. نعم، جن عليه الليل وهو على هذه الهيئة، ودنت إليه أخته زينب لما فرغ من قراءة القرآن، وضع القرآن على المحراب وأخذ يسوي سيفه بين ركبتيه ويردد هذه الأبيات: يا دهر أفل لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، من صاحب طالب بحقه فتيلي، والدهر لا يقنع بالبديل، وانما الامر الى الجليل، وكل حي سالك سبيلي. يقول امام السجاد: علمت ان البلاء قد حم ونزل، علمت ان البلاء قد حم ونزل، فكتمت وجهي وغيظي، وسمعت عمتي زينب فاختنقت في عبرتها وصاحت: ولو عتاه، ولو عتاه يا ابن ام، اراك تغتصب نفسك اغتصابا؟ قال لها الحسين: اخي تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي ان اهل السماء لا يبقون، اهل الارض يموتون. عزاها وسلاها واراد ان يبعد عن الخيمة لئلا يلمح في عينيها دمعة، عز عليه ان يرى مثلها على خد اخته زينب. ابتعد عن المخيم واللوعة تملأه، وتبعته الى باب الخيمة. قموا الى التوديح، ان اخي دعا بجوادي، ان الفراق طويل، فخرجنا ربات الحجال عواذرا، وبدا لها حول الحسين عويل. الله، ما حال العليم وقدرا؟ تلك المداري على الوداع تشيل خويا، دول لا تخفي يا بغني رايح هاي هي الخدم وياك عمك مقدر صبير هاي نزاع او كمن يكون حراسرة من عشر جاع ومن عميها يشوق نجر بوارض مدنها والشيخ